حديث هزار شصد بستنه عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خدج رازبة أن رسول الله بشتنديك پیغمبر صلى الله عليه وسلم توفي مر وهو ابن 63 وقت مري عمروي 63 سال بون.